السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحباتي في الله، ونبدأ اليوم حلقة جديدة في من سلسلة أصول السنة على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهاج صحابتي الكرام. تمام كده. النهاردة موضوع الدرس هيكون بعنوان حجية أو حجية السنة في تفسير القرآن وتفسير أحكام. معنى العنوان أو معنى درس النهاردة إن السنة النبوية من الأمور المهمة جدا اللي إحنا لازم نعتمد عليها في فهم القرآن الكريم وتفسيره وتفسير الأحكام اللي فيه، لأن إحنا كمسلمين لنا أحكام الله عز وجل أمرنا بها، نعرفها من نصوص الكتاب اللي هي كتاب الله عز وجل، ومن كمان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز بأي حال من الأحوال إن إحنا نعتمد على الكتاب دون الاعتماد على السنة، لأن السنة بتفسر حاجات كتير. ممكن الكتاب يكون كتاب الله عز وجل يعني في القرآن يكون قالها مجملة، أو تكون مثلا بالنسبة لبعض الناس التفسير اللغوي مش معروف، أو أي شيء من هذه الأشياء بالنسبة لهم يكون مش معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينها لنا وفسرها لنا ووضحها لنا توضيح كبير في السنة. فلا يجوز بأي حال من الأحوال إن يجي حد يقول لا أنا بأخذ الحكم من القرآن فقط دون السنة. تمام كده. وتعتبر السنة هي أعظم طرق التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن. يعني القرآن أصلا عامة في آيات بتفسر بعضها. تمام كده. يعني هتلاقي ممكن تلاقي آيات تقرأي في سورة وبعدين تدخلي في سورة تانية أو في نفس السورة تلاقي موضح معنى الكلام ومعنى التفسير اللي في السورة. من بعد تفسير القرآن بالقرآن يعتبر من أعظم الطرق لتفسير القرآن هي السنة، لأن السنة دي تعتبر وحي من عند الله عز وجل. تمام كده. السنة وحي من عند الله عز وجل، فالله عز وجل قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجبريل عليه السلام كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، بينزل عليه بالسنة كما بينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. لازم تعرفي كده أن كل كلام النبي بيقوله ده في الأحاديث، كل اللي وصل لنا الأحاديث الصحيح صريحة هي وحي كمان زي القرآن. يعني كان النبي يعني كما القرآن أنزل بكلام ربنا وجبريل عليه السلام بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وظهر لنا القرآن، اللي احنا يعني جالنا القرآن زي ما انتم شايفينه كده، بتفتحي في الكتاب وبتقري. كمان السنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بلغها لنا كان جبريل كمان بيأمرها، يعني بيأمر النبي بتبليغها للناس، فهي كانت تنزل على النبي كما كان ينزل القرآن عليه. تمام كده. فكان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياه، بيعلمه. يعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بتاعتنا جبريل هو اللي علمه وقال له الصلوات تكون كذا ويكبر. ولو تفتكروا في الحديث، يعني الحديث اللي هو أتاني جبريل اللي هو بتاع مواقيت الصلاة، لما قال له حضر لي الوقت من أول صلاة الظهر، وجاله تاني يوم في نهاية صلاة الظهر وقال له ما بين هذين الوقتين وقت. فخدي بالك إن سنة النبي كمان كلها، كل النبي بلغه لنا ده من كلام، يعني من كلام الله عز وجل الذي أمر جبريل عليه السلام بإبلاغه للنبي، ومنها النبي يبلغ أمته. تمام كده. ويؤكد كده قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله اللي هو السنة، يعني خلاص اللي هو إيه القرآن والأحاديث كل حاجة بيقولها كان جبريل بلغها له، يعني كما أمره الله عز وجل أن يبلغ نبيه. والله عز وجل قال في القرآن: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب اللي هو القرآن الكريم، والحكمة اللي هي السنة. ما قالش يعلمهم الكتاب فقط وسكت يعني في القرآن أو وقف، لا، قالوا يعلمهم الكتاب والحكمة. والله عز وجل قال في الآية: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل لهم. فالذكر اللي هو القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيبينه لنا وبيشرحه لنا من خلال إيه؟ من خلال الأحاديث. فما حد يعني ما حدش يقول لا هاخد كلام ربنا بس وما و و ويضرب مثلا يعني الصوت راح لو سمحتي. وانا هشوفها يعني لو حد عايز يقول لي حاجه اكتبها لي في الرسائل على الماسنجر وانا هشوفها. تمام كده. والله عز وجل قال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول كده يعني الايات القران معروفه ان هي دي كلام ربنا، اما نهي وامر النبي الموجود في السنه. تمام كده. والمشكله بقى ان في يعني اللي حاصله في العصر الحالي ظهور طائفه يعني جديدة تسمى القرآنيون. هذه الطائفة تنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخدوا بالكم ان من اجماع المسلمين كلهم الائمة كلهم ان اللي ينكر السنة ولا يعترف بها كافر بالاجماع. كافر باجماعهم كلهم، ما فيش حد من اهل السنة كلهم واهل العلم يختلف في موضوع ان اللي ينكر السنة، يقول لك ما فيش حاجة اسمها سنة، اللي ينكرها الحاجات الاحاديث بتاعت النبي سواء الاحاديث الصحيحه الصريحه في كتب اللي هي البخاري ومسلم بيقول ما فيش حاجه اسمها سنه، ويبتدي يطعن في السنه والكلام اللي احنا مستجد حاليا. تمام كده. دول بينكروا السنه وبيقول لك لا، لو عايزه تستدلي تجيبي لي دليل، جيبي لي دليل من القران فقط، جيبي لي كلام من كلام ربنا. ده طبعا ما ينفعش لان السنه موضحه. وبعدين هم يعني لما بيجوا لو واحده بتقول لك لا جيبي لي كلام ربنا، طب الله عز وجل وقال واقيموا الصلاه، اقيمي الصلاه ازاي؟ الا لو رجعت للسنه، لان السنه هي دي اللي هتبين لك طريقه اقامه الصلاه، ايتاء الزكاه، هتؤدي الزكاه ازاي في اصنافها ووقتها وكل هذه الاشياء ومقدارها. الا لما ترجعي للسنه اللي بينها، يعني ترجعي للسنه لان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا مقدار الزكاه ووقتها واحاله الحول عليها بيبقى ازاي وكل هذه الاشياء. فممكن تكون القران فيه كلام مجمل، كلام عام واقيموا الصلاه، لكن القران بقى بتفصل الكلام المجمل ده. فلازم السنه ديت ليها حجه كبيره جدا، وكلام النبي ليه حجه كبيره جدا في تفسير القران وتفسير احكام القران. تمام كده. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا عبر عن طائفه القرآنيين اللي هم ما بيرضوش يعني او لا يرجعون الى السنه في التحاكم في المسائل المختلفه ويكتفون فقط بالقران. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان يقعد الرجل متكئا على اريكته، اللي هو قاعد على الكنبه بتاعته او الكرسي ومتكئ كده قاعد على ظهره ولا هم الدنيا خلاص، يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فالنبي بيكمل بيقول يعني النبي يعني بيستنكر على الكلام ده وبيقول ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. يعني معنى الرجل اللي هو قاعد على الحديث ده من والله يعني اعتبره من الاحاديث المعجزه، لان هي وصفت القرآنيين والناس اللي هم بيحتجوا بالقرآن فقط دون السنه وصف دقيق جدا جدا جدا. بيقول يعني يوشك ان يعني بيتحدث عن الاختلاف الكثير الذي يحدث في امته كما يعني اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فنجد ان هو النبي صلى الله عليه وسلم وصف بقى للحال حال من حالات الاختلاف ده. يوشك ان يقعد الرجل متكئا على اريكته، يعني قاعد كده ولا همه اي حاجه. وبعدين يجي واحد يقول له لا، مثلا بيتكلموا في مساله ولا حاجه، فيجي يحدث بحديث من حديثي اللي هو النبي بيقول، يحدث يعني واحد يقول له ده النبي قال كذا كذا في المساله دي، فيقول هي بقى في المساله دي في نقاش بينهم يعني، او في يعني جدال او مش متفقين فيها، فيجي يقول الرجل القراني اللي هو متكئ على اريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، يعني اللي بين اللي يحكم بيننا هو كتاب القران فقط يعني، فهو ملوش دعوه بحديث النبي. هو عندما يحدث بحديث النبي وحديث صحيح يقول لا، اللي بيننا وبينكم كتاب الله. شوفي النبي وصفهم وصف دقيق جدا ازاي، فبيكمل الراجل يقول ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، اللي نلاقيه في كتاب ربنا حلال هنستحله، واللي وجدنا فيه حرام هنحرمه. ما ليه يعني يقول بالمعنى الدارج كده كده، انا ليا دعوه او اللي انا بحكم بيها هو كتاب ربنا، ما ليه يعني ليس لي شأن بالسنه، ده معنى كلامه. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه واطيعوا الله واطيعوا الرسول وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. وكل هذه الاشياء واذننا اليك الذكر وتبين الحكمه نزل له، النبي هو اللي هيبين. نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده. طيب دي ده اول نقطه في الدرس الخاصه بموضوع حجية الايه السنة في او الرد يعني على او توضيح يعني مسألة القرآنيون، وان السنة دي تعتبر فعلا هي من وحي من عند الله عز وجل، وهي ناخدها في تفسير القرآن وناخد منها الاحكام او تفسير الاحكام اللي هي في القرآن المجملة او العامة او حاجات كتير جدا هنبين تفصيلها ان شاء الله مع بعض في درس النهاردة. تمام كده. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في منهج معين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفسر بيه القرآن سواء في الأحكام أو غير الأحكام. تمام كده. السنة متفق يعني ممكن تكون متفقة مع القرآن على أو ثلاث أوجه. خلاص السنة بتتفق مع القرآن على ثلاث أوجه. خدي بالك بقى من الكلام ده عشان الكلام ده قاعد فهم شوية. ممكن تكون موافقة ليه من كل وجه من الوجوه، فهي دي تعتبر إيه يعني من تضافر الأدلة وتواردها، يعني بتكون شبه القرآن بالظبط. تمام. أو من باب توارد الأدلة وتضافرها أو تضافرها، يعني تتبادر مع يعني بيجيب دليل من القرآن والسنة الاتنين شبه بعض. تمام كده. أو وهوديكم أمثلة حالا بس إيه نبين بس عامة يعني الأوجه اللي فيها اللي السنة فيها بتفسر القرآن. وتاني واحدة السنة ممكن تكون بيان لما أريد في القرآن، بتبينه بقى لو هو مثلا مجمل، لو كان يعني كلام مجمل زي مثلا الصلاة وأقيموا الصلاة، فتاني واحدة بتفسر. تالت واحدة إن السنة ممكن تكون توجب حكم سكت عنه القرآن. خلاص. فالقرآن ممكن لم يذكر إيجاب هذا الحكم أو إنه محرم، يعني واجب أو محرم القرآن لم يذكر فيه، فممكن لم يذكر القرآن إن الواجب الحكم ده واجب ولا محرم، فتيجي السنة تفسر لنا. وناخد أمثلة على هذه الأنواع. أول حاجة بالنسبة ليه ان السنه تيجي مؤكده يعني لكلام القران، او ان هي مبينه لكلام القران، زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال بني، او مثلا يعني نقول الاول الايه، الله عز وجل قال واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، وفي برضو ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا، وايضا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. دي كلها ايات اهي، ايات الله عز وجل امرنا بها. تمام كده. النبي صلى الله عليه وسلم اكدها في حديث، جت مؤكدة في حديث اهو لكلام الله عز وجل، فان هي اهي جت في اول حاجة ان هي مؤكدة لآية القرآن، يبقى السنة جت في اول حاجة مؤكدة لآية القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكد لنا الآيات اللي احنا لسه قايلينها دي كلها، في قال بني الاسلام على خمس، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان او صوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. اهي جت اكدت الايه، آيات القرآن، وده بإيه بيكون من يعني داخلة في باب توارد الأدلة وتضافرها. يعني الآية جت عند يعني جت في القرآن هي قدامنا، الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ومثلا لله على الناس حج البيت. هي جايين هم كلهم أوامر من الله عز وجل في إيه؟ في القرآن. هنبص نلاقي السنة بتأكد الكلام ده، أكدت دي وجه من وجوه تفسير السنة للقرآن، تمام كده؟ فأكدت في الحديث اللي إحنا لسه قايلينه، هو إيه؟ بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كده إيه؟ هي أكد. طيب برضو وجه تاني من أوجه تفسير السنة للقرآن والأحكامها، يعني إن هي تيجي مبينة بقى، تبين أكتر. ممكن يكون كتاب الله عز وجل في حاجات مجملة، يعني جاية كده كلام مجمل لكن مش مفصل، مش مبين، تمام كده؟ الله عز وجل قال في القرآن: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالله عز وجل نزل القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبيينه للناس. فلما نزل مثلا آية زي آية يعني مثلا آية مثلا زي إيه؟ زي إقام الصلاة وأقيموا الصلاة، الآية دي مجملة. طب نقيم الصلاة إزاي؟ مين اللي بين لنا نقيم الصلاة إزاي في كل تفاصيلها؟ السنة، صح كده؟ يبقى من صور تبيين السنة لكتاب الله عز وجل هي أول حاجة بيان مجملي. فكتير من أحكام القرآن جت مجملة فبينتها لنا السنة إجمالا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا وفهمها لنا وعرفنا نأديها إزاي. كمان مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين لنا صفة الصلاة. حتى في الحديث اللي هو لما خدنا الحديث اللي هو المسيء صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين لما كان بيخطأ الرجل في الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبين له الصح أو يرده إلى إيه؟ الصح في طريقة الصلاة، تمام كده. حاجة تانية برضو ناخد مثل تاني، يعني مثلا الله عز وجل قال مثلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة ده فرض، خلاص. طيب بالنسبة احنا قلنا ان السنة تعتبر تبين لهذا الاجمال، هي وآت الزكاة دي حاجة مجملة. طب انا آت الزكاة دي ازاي؟ هعرف مقدارها ازاي؟ هديها مقدارها قد ايه وقتها؟ وديها لمين؟ مين المستحقين ليها وفي اي وقت؟ ومين اللي عليهم، مين اللي واجب عليهم الزكاة؟ مين اللي بينها لنا؟ السنة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فبينت السنه يعني كل هذه الاشياء التي فرضها الله عز وجل في الزكاه. فبينت لنا السنه مقدارها واوقاتها وانصباطها، ومن لا يزكى ومن يزكى وما لا يزكى، تمام كده. فالسنه جت بينت كل هذه التفاصيل للايه؟ للزكاه. وايضا الحج، مش ناخد برضه مثل ثالث، الحج والله عز وجل: ولله على الناس حج البيت واتموا الحج والعمره لله. طيب ده كلام مجمل، يعني هي جمله في القران، تفصيلها بقى ازاي؟ هنعرف تفسير يعني الحج ده هيتم ازاي، ايه شعائر الحج اللي بتتم، هنروح نعمل ايه الاول وبعد مين الاول، ولا عرفه، ولا نطوف بالكعبه، ولا ايه ترتيب الحج نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم. المناسك بتاعت الحج ديت نأخذها عن مين؟ عن النبي. والنبي عرفناها من النبي من خلال ايه؟ من خلال سنته، خلاص. فالسنه تعتبر مبينه لايه؟ لكلام القران المجمل، لان هي واتموا الحج والعمره لله، ده كلام مجمل. لكن هي ازاي عرفناها؟ من كلام النبي، علشان ما يجيش حد يقول لا انا باخد كلامي من القران بس وماليش دعوه بالسنه، لا ده كلامه ده كده اقرب للجنون. لان ازاي انت هتاخد كلامك من القران بس، ما السنه هي ديت المبينه. فالله عز وجل قال: أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل لهم. فالنبي هو اللي بينا بقى، بين لنا يعني معنى الكلام الموجود أو الأوامر الموجودة في القرآن الكريم. وأيضا السنة من صور تبيينها للقرآن إن هي ممكن تخصص عام. أول واحدة إحنا خدناها دلوقتي بيان مجملي، يعني حكم عام هي السنة هتبين لنا بتفصيل هذا المجمل اللي هي أقيموا الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا طريقة الصلاة. تاني واحدة تخصيص عامه. يعني إيه تخصيص عامه؟ يعني مثلا جت في القرآن أحكام عامة، وجت في السنة يعني هذه الأحكام مخصصة بتخصيصات معينة. زي النبي صلى الله، يعني الله عز وجل نضرب لكم مثلا عشان إيه يوضح موضوع تخصيص عام ده. الله عز وجل بيقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. خلاص، فالآية عامة في كل موروث، كل واحد هيورث للذكر مثل حظ الأنثيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بقى تخصيص في السنة خرج من موضوع الايه الموضوع الميراث ده على الإطلاق يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصص ان الأمر ده يعني ذلك بغير الأنبياء، فقال على الأنبياء: لا نورث ما تركنا، ما لا نورث، ما بيورثوش ما ترك ما تركنا صدقة، يعني الأمر وما بيتركوا الحاجات ديت ما بتتورث بقى لأولادهم وكده. خلاص، فالله المستعان. فده تخصيص الأنبياء عن الإيه، عن الناس الإيه اللي هي العامة. ده بالنسبة للتخصيص العام. في برضو توضيح المشكل. خلاص، توضيح المشكل. فممكن بعض الآيات يشكل فهمها على الصحابة، بعض الآيات يشكل فهمها على الصحابة أو يشكل فهمها علينا إحنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينها لنا في الحديث. يعني أضرب لكم مثل: لما نزلت الآية اللي هي: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. دي الآية رقم 82 في سورة الأنعام. فالصحابة نفسهم ما كانوش عارفين معنى الظلم ده، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ أخت راجية، معلش فين المايك يا أخت راجية؟ راجية الفردوس، المايك يا أخت راجية الفردوس، الله يكرمك. فلما الآية ديت نزلت اللي هي: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فالصحابة طبعا يعني قالوا طبعا: ولم وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني ممكن واحد يظلم يعني يعمل ذنب، هم فهموها ان الظلم ده ذنب. خلاص، كلنا بنعمل ذنوب، كلنا بنتنفس، ممكن واحد احنا بنتنفس ذنوب يعني في حياتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: انه ليس بذاك، الا تسمعون الى قول لقمان: ان الشرك لظلم عظيم. فهنا فهم الصحابه معنى النبي ان المراد بالظلم هنا في الايه ليس من المقصود ب يعني ايه تقصير الناس، تقصير الانسان في حقوقه او حقوقه او معذره في بعض الحقوق للناس، او تقصيره مثلا في اي حاجه يعني، او ان هو ممكن يكون بيقع في ذنوب او حاجات كده بسيطه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ازال الاشكال ده، هو وضح لهم المشكل، فاقصد يعني بين لهم المقصود بهذا الظلم ان هو اللي هو اعظم انواع الظلم، وهو الشرك بالله عز وجل. تمام كده، ده بالنسبة ل يعني أوجه تبيين السنة، أوجه تبيين السنة للقرآن. وأيضا في حاجة مهمة جدا بالنسبة لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، اللي احنا قلنا بالنسبة للسنة اللي هي مبينة وشارحة، احنا بنتكلم في السنة هو المبينة وشارحة للإيه؟ للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن ده لما يجي يبين ويشرح آية معينة في القرآن، سواء بقى كانت مجملة وهو بيفصلها أو أي حاجة من هذه الأشياء، بيكون تفسير النبي للقرآن يا إما أو للآيات يعني بيكون تفسير قولي، أو تفسير النبي بالسنة للقرآن ممكن يكون تفسير قولي أو تفسير عملي أو تفسير إقراري. قولي أو عملي أو إقراري، طب إيه الفرق بينهم؟ يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم بالقول اللي هي التفسير القولي بقول النبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما فسر قول الله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان إيه مشهودا، فقال هو ده تفسير للكلام ده. قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. دي معناها كده إن قرآن الفجر كان مشهودة. معنى مشهودة دي إن تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فهو النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالسنة تفسير قولي، أهو بالقول تمام كده. وأيضا في تفسير عملي، تفسير عملي. لو احنا نقسم على تفسير القرآن بالسنة، في بقى تفسير قولي وتفسير عملي وتفسير إقراري. طب التفسير القولي احنا عرفناه في المثل السابق، طب التفسير العملي ده زي ايه؟ التفسير العملي زي مثلا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى قول الله تعالى وأقيموا الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أداء الصلاة، بين أركانها وواجباتها وشروطها وأدبها، وقال للصحابة صلوا كما رأيتموني يصلي. ده تفسير عملي، هو عملها قدامه بالفعل. لكن الأولانية هو فسر المثل الأولاني اللي هي في الآية الخاصة بي إن قرآن الفجر كان مشهودة، هنا فسرها بالقول، يعني قال بس إن تشهدوا ملائكة الليل وملائكة النهار. لكن التفسير العملي هو النبي صلى الله عليه وسلم بين وأقيموا الصلاة ديت معناها إيه، ببيان بقى أركانها وواجباتها كل هذه الأشياء. وكذلك كما تحدثنا في الأمثلة السابقة عن باقي العبادات وأيضا المعاملات. طيب تالت حاجة من أنواع التفسير للنبي صلى الله عليه وسلم بالسنة للقرآن هو التفسير بالإقرار. إحنا قلت لكم قبل كده ممكن النبي صلى يعني حد من الصحابة يعمل حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم يقر عليها، يوافق عليها. فموافقة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الصحابة في أشياء معينة هنا أصبحت خلاص سنة، ودي اسمها السنة الإقرارية، وهي إقرار النبي لفعل أو لقول أحد من الصحابة. يعني خدناها في باب التيمم، لما عمرو بن العاص رضي الله عنه كان لما طلع في سفر مع الصحابة، وكانت ليلة شديدة البرد، وتيمم من الجناب وصلى بالصحابة، وتاني يوم ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم. ف عمرو بن العاص بيقول احتلمت في ليلة شديدة باردة أو شديدة البرد في غزوة ذات السلاسل، كان في غزوة ذات السلاسل. فهو بيقول فأشفقت أن أغتسل، إن اغتسلت يعني أن أهلك. هو أشفق على نفسه إن هو لو اغتسل بمية في الجو ده بقى في الصحراء أو في البرد كان لا يهلك تمام كده. فبقول ايه، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح. فهم لما صحوا لما راحوا بقى رجعوا للنبي ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول قال لعمر أصليت، معذرة لعمر، أصليت يا عمرو بأصحابك وأنت جنب؟ فعمر بن العاص ذكر له بقى اللي حصل له، ان انا كنت سقعان يعني وجو برد وكده ومش واشفق. وبيقول عمرو بن العاص بيقول اني سمعت الله يقول ولا تلقوا انفسكم، معذره، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم، ولا تقتلوا انفسكم ان الله بكم رحيم. خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو خاف على نفسه ان هو لو خد اغتسل في الجو ده ممكن يقتل نفسه من الجو البرد، فهو تذكر قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك ولم يقل شيئا. خلاص لما هو قال له الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم اقر على فعله. يبقى هنا خدنا بقى استنبطنا من الحكم ان احنا ممكن ان انت تغتسل لو انت ما عندكش ميه سخنه خالص ومش امكان ان انت تسخني ميه، ولو وفي ميه بارده قوي ممكن ان انت تتيممي بدل ما تغتسلي حتى لا يحدث لك ضرر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم الايه اللي هي ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، دي ايه في القران. فمن خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم اقر على فعله. تمام كده، اقر على فعله تمام كده. فدي التلات اوجه او التلات طرق التي يفسر بها او تفسر بها السنه القران، وهو تفسير القول للنبي، والتفسير العملي للنبي، والتفسير الاقراري للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده اخواتي، هنكتفي بالقدر ده النهارده، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.